قال مالك: أحسن ما سمعت في من كان له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى، أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته. يقول مالك: أحسن ما سمعت، في أحسن وفي حسن، لكن أحسن ما سمع في رجل يكون له غنم على عدة رعيان، راع عنده 10 رؤوس، راع عنده 40 رأس، راع عنده 100، راع عنده 50، واحد في مكة، واحد في المدينة، واحد في حائل، واحد في تبوك، او في المدينة، واحد في العوالي، واحد في سيدنا حمزة، او ما يقولوا في وراء احد، واحد في متوزعة، وكل واحد في بيته مستقلة. هل ننظر لكل عدد عند راع من الرعيان، واحد عنده تقول هذه ما فيها زكاة، والثاني عنده 30 يقول ما فيها زكاة، واربعة اشخاص كل واحد عنده 30 يقول ما فيها زكاة، ولا نجمع الجميع لان الملك لشخص واحد؟ نجمع كم عندك يا فلان؟ والله عندي هنا 30، طب وغيرها؟ لا هناك 20 بس، طب وغيرها؟ وهذا نجمع الجميع، يصير عندك الان 120 يبقى عليك شات، عندي 101 عليك شاتين، نجمع جميع الشياه التي في ملكه وتوفرت فيها الشروط وهو السوف، اذا عليه الزكاة في مجموع الغنم. ومالك رحمه الله ذكر الغنم على سبيل المثال. كذلك لو ان عنده 5 من الابل في الشرق و5 من الابل في الغرب و5 في الشمال و5 في الجنوب، نزكي الخمسة اللي عندنا فقط ولا نجمع عليه الابل كلها؟ نجمع عليه الابل كلها. وذلك كما سينص مالك: كالرجل يكون له المال متوزع، نزكي هذا المال الحاضر عندنا نترك الباقي ولا نزكي الجميع؟ نزكي الجميع. نعم. كذلك الرجل يكون له الذهب او الورق متفرقه في بلاد شتى، انه ينبغي له ان يجمعها فيخرج ما وجد عليه كذلك من زكاته. انسان عنده 1000 دينار وزعها على 3-4 اشخاص بيعملوا فيها مضاربه وتجاره ماشيه، وعندنا واحد منهم والبقيه في جهات مختلفه، هل يا ترى نزكي الحاضر الموجود ولا نجمع كل ما يملكه هذا الشخص ويديره في تجارته؟ او عنده ودائع مودع في هذا المصرف وفي هذا المصرف وفي هذا البنك وفي هذاك البنك، لا نزكي كل جزء على حدة بل نجمع الجميع، بحيث لو كان مجموع تلك الاموال لو انفرد واحد منها نقص عن الزكاة، وبمجموعها حصلت النصاب يزكى. عنده في مصرف 5 دنانير والمصرف الثاني 10 والمصرف الثالث 5، هل نقول هذا عنده 5 ما فيها زكاة وهذه 10 ما فيها زكاة وهذه 5 ما فيها زكاة، ولا نقول مجموعها 20 دينار وفيها زكاة؟ نقول مجموعها ايش؟ 20 دينار وهو النصاب، اذا عليك زكاة 20 دينار. نعم.